تحيتهم في جسد وأدخل الذين تحيتهم فيك سلام ألا ترى كيف ضرب الله مثلا Thank you. سيد ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ألم تر شجرة طيبة نخلها Oh, ويضل الله ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة مما

الله يخليك. اهلا وسخر لكم الليل والنهار Thank you.

التي تدل على صفاء ونقاء